بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ومن شرط الحكم أي ومن شرط الحاق الفرع بالأصل أن يكون أي الفرع مثل العلة في النفي والإثبات، أي لا تفترق، أي لا تفارق العلة الأصل، وكذلك في الفرع في النفي والإثبات. مثال ذلك الإسكار هو العلة في تحريم الخمر، فلو وجد عندنا نبيذ لم يصل إلى حد الإسكار، هذا نفي علة، فالنبيذ حلال. وإذا وجدت العلة عندنا عصير عنب وجدت فيه علة الإسكار فنلحقه بالخمر. إذا انتفت العلة انتفى الحكم فليس بخمر، وإذا وجدت العلة وجد الحكم فهو في حكم الخمر. قال: والعلة هي الجالبة للحكم، يعني العلة هي التي نجري على الفرع حكم الأصل. فالإسكار إذا وجد علة في الفرع يأخذ حكم الأصل، وهكذا. والحكم هو المجلوب بالعلة، يعني سبب تحريم عصير العنب بسبب علة الإسكار، فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم فيه. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.